هل ممكن اقول للاب والام اصطنعوا حوارا؟ يعني ابداوا عودوا نفسكم مثلا ان تعملوا قعده كل يوم ولو 10 دقائق مع الاولاد، اقراوا فيها قران، اقراوا فيها كتاب مثلا زي رياض الصالحين، اقراوا اعملوا فيها سنه مع بعض. هل دي طريقه لبدء ايجاد حوار؟ الاستقلاليه نعم. هتلاقي انه الافكار برضو لا شك افكار الليبراليه والعلمانيه وبعض الافكار النسويه اخترقت نعم المجتمع، نعم صحيح صحيح. فاصبح بقى في حته كده ان هو ايه الاستقلال في القرار. طيب هل ده صح؟ لا هو صح ولا غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة على شاشة قناة الندى بصحبة الشيخ محمد سعد الأزهري. يا مرحبا سيدنا، الله يبارك فيك، ربنا يحفظك، رضي الله عنك وبارك الله في عمركم يكرمك، في اللهم طاعته. آمين يا رب. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم حول مسألة سوء التواصل. وسوء التواصل كما ذكرنا في الحلقة الأولى والحلقة اللي فاتت، إن إحنا مش بنتكلم في مسألة الزوج والزوجة فقط أو الزوجة الأولى، بس هنتكلم بشكل عام، ثم بعد ذلك نتحرك بإذن الله أو نتحدث بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما يخص الأسرة وما يخص الزوج والزوجة أو ما يخص الأبناء بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يعيد إلينا هذا الدفء في التواصل بين أفراد الأسرة الواحدة وبين أفراد المجتمع بشكل عام. اتكلمنا في النقطة بتاعة سوء التواصل، لكن محتاجين نتكلم في أمر آخر، وهو ما هي أسباب سوء التواصل؟ لماذا نصل إلى هذه النتيجة التي نراها في كثير من الأحيان، والتي نصل فيها إلى سوء التواصل أو انعدام التواصل أو ضعف التواصل؟ ما هو سبب ذلك يا شيخ محمد؟ وطبعا في يعني عدة أسباب مش سبب واحد. نعم. لو احنا بنتكلم عن سوء التواصل ما بين الأبناء وأبائهم، دي حاجة. نعم. نتكلم عن سبب سوء التواصل ما بين الزوج وزوجته، دي حاجة تانية. التواصل سوء التواصل ما بين الصديق وصديقه، أو ما بين الشغال في شركة وما بين بقية الموظفين، نعم. أو ما بين الجار وجاره، هتلاقي فيه كل يعني إيه. فاحنا ناخدها واحدة واحدة. الأول لو اتكلمنا عن سوء التواصل ما بين الآباء والأولاد، الآباء والأمهات والأولاد، هنلاقي أول حاجة إنه زي ما قلنا مفيش استماع، مفيش حوار عموما، ده رقم واحد. رقم اتنين إنه في تفاوت في الأجيال. نعم. طب عفوا، قبل تفاوت الأجيال يبقى آه رقم واحد اللي هي عدم وجود حوار مش مشترك حوار، بين آه الأسرة، ده بيسبب من أسباب طبعا، سوء التواصل أو آه ضعف طبعا التواصل. طبعا نعم. طبعا. الاختلاف الأجيال ده هيبان قوي في التكنولوجيا طبعا، انه في يعني ايه فريق صغير او شاب بيستخدم التكنولوجيا بكثره وبقوه، صحيح. وحتى الالفاظ، الدماغ، القيم، حاجات كتيره فرقه، يعني في فرق سرعات. تمام، طبعا عامل سوء تواصل، نعم. كان في حد في وادي والتاني في وادي تاني. يعني من ضمن الحاجات اللي موجوده اللي هو طريقه التربيه. يعني طريقه التربيه معظم الناس بيبقى عنده تربيه بلغه الاوامر او التربيه على تقاليد معينه. تمام، هي ما كانتش يعني او كانت موجوده قبل كده بقوه. نعم. يعني كان زمان انه السمع والطاعه بالنسبه للولد لابوه وامه دي كانت حاجه من الحاجات القيميه اللي موجوده في المجتمع، بقوه ان هو يسمع الكلام. يعني ايوه صحيح. دلوقتي لا، الاستقلاليه لا. هتلاقي انه الافكار برضو لا شك افكار الليبراليه والعلمانيه وبعض الافكار النسويه اخترقت نعم المجتمع، نعم صحيح صحيح. فاصبح بقى في حته كده ان هو ايه الاستقلال في القرار. طيب هل ده صح؟ لا هو صح ولا غلط، لا. لان هو معنى كلمه السمع والطاعه مش معناه ان انا ما اتناقش، مش معنى كلمه السمع والطاعه ان انا ما افكرش. يعني هو عفوا يقدر يجمع بين ان هو يكون له شخصية قوية طبعا مستقلة وانه يسمع ويطيع ايضا. بالظبط، نعم. اه بالظبط، احنا عايزين نجمع بين الاثنين. يعني نعم. في بعض الناس يقولوا ايه لا الطريقه الاولى هي دي الصح، لانها ديت هي يعتبر هو ده بر الوالدين، وانه كذا وانه كذا. فنفترض ان الاب امره بشيء لا يستطيعه، ان فوق طاقته، نعم. ان الى اخره. طب افرض النهارده ان الاب اصلا مش فاهم في الموضوع اللي بيتكلم فيه، بيتكلموا حاجه خاصه بجامعته، حاجه خاصه بالرياضه اللي بيلعبها، حاجه خاصه بالتجاره اللي شغال فيها، وهو مش فاهم التكنيكال بتاع نعم. الايه القصه دي كلها، فده بلا شك بيبقى ايه بيبقى لا. فاحنا محتاجين ان هو يسمع ويطيع ويكون مستقل عشان يقدر ايه. برضو من الحاجات اللي هي عامله فيها سوء تواصل، يعني الطريقه بتاعت الاب او الام اتربوا عليه. ممكن يكون اتربوا على طريقه الايه يعني الكلام الجارح، نعم. اللي هو دايما في نوع من انواع الصوت العالي مع كلام جارح، فهو عايز يتفاهم، مش عايز الطريق. وزي ما حضرتك ذكرت سيدنا بتبقى ايضا لها اثر بسبب النشأة او التربية او البيئة اللي طبعا بيتربى فيها طبعا الانسان. طبعا. نعم، فطبعا كل ده بيبقى ايه، ده اسمها اسباب ظاهره اسباب يعني، ده ظاهرة خاصه بالايه زي ما قلنا ما بين الاولاد وما بين الابوين. الابوين يعني. نعم. هتلاقي حتى لها مظاهر يعني. النهارده هقول لك، النهارده لو ما فيش حوار، ما فيش حوار داخل البيت، يبقى في انعزال، تمام، هيبقى في ابتعاد، يبقى في هروب. طيب لو احنا قلنا التكنولوجيا او فرق السرعات، ما احنا هنتحاور ازاي وانا شايفك في وادي وانا وانت في وادي وانا في وادي؟ نعم. طب انت النهارده لما تيجي تطلب مني طلبات او بتتكلم معايا في موضوع او كذا وكذا، عايز تجبرني بشكل بدون اي حوار، وانا شايف ان لا تناقشني، احترمني، افهمني، فده كله بيعمل الايه؟ الفجوه ما بين الطرفين. طب النهارده احنا بنقول احنا عندنا مشكله في الحده، نعم. الصوت العالي. طب النهارده انا بسمع، بقيت بقى كولد او كبنت، في حاجات موجوده كتير على اليوتيوب او على الفيسبوك او غيره بتتكلم عن التربيه والتربيه الايجابيه صحيح والتربيه مش صحيح. عارف ايه والكلام ده. طبعا برضو مع احترامي الكل بيتكلم في الحاجات اللي هي الخاصه انا عندي منظومه ان احنا لما يجي نتكلم في التربيه احنا عندنا قيم، واي حاجه قيم بعد ثابتة. كده نعم صح. قيم ثابته دي، اي حاجه بعد كده اسميها اي اسم احتكم بها القيم دي. احتكم بها للقيم. نعم. اما ان انا اسميها تربيه ايجابيه، اسميها تربيه مثمره، اسميها تربيه في السماء، تربيه في اي اسم، مفيش مشكله، لا مشاحه في الاصطلاح طب يعني. عفوا، في مسألة الحوار شيخ محمد، قضية الحوار قضية حاجة أثرتها هي رقم واحد بخصوص سوء التواصل أو ضعف التواصل بين الأبوين والأولاد. تمام. كيف، هذا سؤال دارج بيجيلنا كتير يعني، كيف يصل الأبوين إلى مرحلة من الحوار مع الأولاد؟ هل ممكن أقول للأب والأم اصطنعوا حوارا، يعني ابدأوا عودوا نفسكم مثلا تعملوا قعدة كل يوم ولو 10 دقائق مع الأولاد، اقرأوا فيها قرآن، اقرأوا فيها كتاب مثلا زيارة الصالحين، اقرأوا اعملوا فيها سنة مع بعض، هل دي طريقة لبدء إيجاد الحوار؟ أم أنك تنصح بطريقة أخرى للعمل أو الحوار بين هو الأولاد؟ طبعا ليه طرق متعدده، بس هو مش مساله اصطناع. سواء القصه انت ممكن تصطنع في الاول، لكن هي في نعم الحقيقه هي ضروره ضرورة. يعني. هو النهارده معلش يعني، هو انت لو في شغال في شغل، كل واحد في مكتبه بيعمل اللي عليه، والحكايه اوتوماتيك ما بينك وما بين الموظفين، سواء كنت رئيسهم او سواء كنت مرؤوس او سواء كنت زمايل. نعم هل انت الشغل ده بالنسبه لك حاجه كويسه؟ لا طبعا. لا. فالطبيعي انت محتاج في الشغل صح حد يضحك معاك، حد صحيح يسألك صحيح. عن ظروفك. طب لو واحد شافك متضايق هيقول لك ايه؟ يقول لك انت زعلان ليه؟ نعم طب لو نعم واحد صحيح. مبسوط، يا عم فرحنا معاك، تمام. طب في البيت بقى، هو متضايق، هو مبسوط، هو مش عارف مش ايه، فارق. مش فارق. فاكيد ده ايه، بيأثر لازم بالسلب. يحصل ان احنا لازم يحصل كلام، نتكلم مع بعض. وعلى فكره ممكن يكون عندي ابن او بنت بتميل الى الصمت، طب انا احترم صمتها، لكن مش معنى احترام صمتها ان اسيبها صامته طول الوقت. لازم برضو يحصل ما بيننا ايه، كلام. نتكلم مع بعض، نحاول نخرج مع بعض. انا ممكن يكون من ضمن الحاجات ان انا ما اعرفش اعمل كده في البيت، نعم. ممكن في الخروج، ممكن اتفرج مع الولاد على حاجه كرتون كده واتكلم معاهم، تمام، ما ده حوار. طب هل في قدر معين نقدر نقول شيخ محمد ان في قدر معين من هذا الحوار كافي لتحقيق التواصل المنشود بين الابوين والاولاد؟ هل مثلا لو انا قلت ان، ولا دي مش مقدره بالوقت يعني، مقدره على حسب الوصول الى هذا الهدف؟ لو ابنك او بنتك بيقول لك والله انا حصل معايا كذا في المدرسه او في الدرس او في الشارع او من جاري او في النادي او في اي حاجه، معناه ان في تواصل. طب لو مش بيحصل، ما هو كده مفيش تواصل. مفيش انا تواصل. بدي مثال لمؤشر ان انت بتقول امتى اقول ان ده كفايه. ايوه ما هو بالظبط. انا النهارده لما اعمل تواصل هو هيعمل معايا تواصل، مش انا اللي كل مره هساله ومش انا اللي كل مره اوجهه. وهو في فرق بين انه يكون شخصيته ضعيفه ويجي يسالني على كل كبيره وصغيره، تمام، وما بين ان هو لما يحتاجني يلاقيني. ليه برضه؟ لان احنا برضه عندنا مشكله تانية، انه احنا كاباء او كامهات مضغوطين، نعم. فاصلا من ضمن الضغط اللي احنا فيه الانشغال ايوه الشديد، صحيح. سواء كان الانشغال ده حقيقي 100% او كان حقيقي بنسبه 80%، نعم ففي 20% احنا مش منشغلين بس بنعمل نفسنا مشغولين. بقى ممكن نهتم بالموبايل اكتر من ولادنا، نهتم بالنوم، باي حاجه اكتر من ولادنا. طب ما هو ال 20% دول الاولى بيهم الاولاد، فبلاش حجة ان احنا مشغولين، احنا مطحونين، احنا ما هو انت فعلا صحيح مش صحيح. اي تي ام يعني، انت في النهاية مش بنك، نعم انت في النهاية انت في جزء رعاية اللي هو انت بتعمله طول عمرك، وفي جزء تربية. ان الرعاية غير التربية، الرعاية رعاية غير لا التربية. طبعا، لان الرعاية انا بجيب اكل، بجيب شرب، بجيب لبس، باخد بالي من صحته، باخد بالي من نومه، من تعبه، من الفيتامينات اللي بياخدها، بيشرب لبن ولا لا، مش الى اخره، درس مراعي. التربيه حاجه تانية تربيه مختلفه. قيم بقى. قيم. والقيم دي هاخدها منين؟ وانا مجرد ان انا اكون حريص على اولادي، وان انا بتعب لهم، وان انا بجري والى اخره، وانا كده ربيتهم؟ لا، مش كده طبعا. لازم. لكن ايه الايه اللي يعني مثلا دلوقتي الاولاد منتظمين في الصلاه، هل هم بيقولوا الفاظ مش كويسه؟ هل هم عندهم الصدق مقدم على اي حاجه؟ هل هم بالنسبه لهم الاولاد بيستخدموا اسلوب في نوع من الخداع والالتواء والمراوغه؟ هل هم الكذب بالنسبه لهم سهل؟ هل هم بيتعاملوا مع الناس برحمه؟ بيتعاملوا مع الناس باساءه ظن؟ هل وهل وهل وهل؟ النهارده يعني ايه؟ ما النهارده في قيم في ما ممكن يكون انا عندي ابن مؤدب جدا. بس الادب بتاعه ده هو بيخليه مثلا يعني لو شاف اي حاجه غلط ما ينكرهاش. فهو انا ما انا ده مش ادب. انا شايف ان هو عايز اقول ايه؟ ممكن يكون ده ضعف شخصيه. ضعف شخصيه عند الابن. ممكن يكون ان هو ما عندوش جرأه محموده. ممكن يكون ناقصه شجاعه. تمام كده؟ فانا مع القيم، مع القيم دي بتكون طباع هي كمان. فقصدي زي الامر بمعروف ونهي عن المنكر كده، لما علمه ان هو ازاي ركبت مع تاكسي وشغل حاجه محرمه، تقول له يعني لا عادي. ايوه صحيح. طب ما هو ممكن يزعق لي، عادي، اقول له يا عم انت بتزعق لي، انا بنصحك، خليه يعرف يواجه. تمام كده؟ ده كله اسمه تربيه. يبقى انا بعمل قيمه، وبخلي كمان القيمه دي بتفرق ايه؟ بتفرز ايه؟ بتفرز طباع تقوي القلب، طباع انه يعرف يواجه المجتمع، طباع ان هو يقدر يستمر في الحياه. الحاجات دي كلها هي سبحان الله هي منظومه متكامله يعني. فالمقصود يعني انه حته ان الولاد والتعامل معاهم واستخدام الاساليب اللي هي فيها تربيه بلا شك بيفرق معاهم كتير، فمحدش يتحجج بانه مشغول على طول. طيب لو حابين نرجع خطوه شوف محمد، مساله الحوار يعني انا محتاج اتكلم فيها بشكل اكبر، لانها فعلا مشكله كبيره جدا بنواجهها كلنا في بيوتنا. يعني ازاي اعمل حوار في بيتي؟ يعني لو قلنا خطوات عمليه ان ابدا انا مثلا، ودي مشكله كثير من الاباء والامهات، في حاله انفصال عاطفي بينهم وبين الاولاد، في حاله سوء تفاهم او سوء تواصل او ضعف تواصل او انعدام للتواصل، لو انا حبيت ابدا صفحه جديده، هل في مرحله معينه يعني عفوا يعني انا اولادي كبروا عدوا سن المراهقه، هل في هذه المرحله ممكن اقول لهم لا خلاص هو كده مفيش حوار، الموضوع انتهى، انت اتاخرت قوي، كان المفترض تبدا من وهم صغيرين، ولا ممكن يبدا حتى لو متاخر، ويبدا ازاي؟ طبيعي طبعا، حتى لو الولاد بقى عندهم 60 سنه وانت 80، انت هت ايه؟ ممكن تتحاور. ممكن تتحاور طبعا بلا شك يعني، لكن هو القصه كلها عباره عن انت هتتعامل مع مين، فلازم تقرا عشان تعرف تتعامل، لازم تسمع عشان تعرف تتعامل. فانا هتعامل مع سن مثلا اقل من 7 سنوات ليه منظومه، من 7 ل 12 ليه منظومه، من 12 ل 16 او 17 ليه منظومه، من بعد 17 لغايه الجامعه وهكذا. كل واحد في هي مراحل من مراحل الحياه يعني. فانا طالما هتعامل مع اي مرحله عمريه منهم، وممكن يكون عندي جميع المراحل العمريه، فمحتاج ان انا اقرا شويه، اتعب شويه. تمام يعني مثلا ما احنا كتير الناس بتمسك الموبايل. ايوه صحيح. فمعلش يعني الريلز كانه مش موجود، البوستات اللي فيها ضحك وهزار مش موجوده، الحاجات اللي هي الكلام الترندات والشغل اللي هو ملوش قيمه كبيره اصلا في حياتك ده مش موجود. خلي الوقت ده هو استخدمه في ازاي ان انت تثقف نفسك بطريقه كويسه، من الناحيه الشرعيه في التعامل حقوق وواجبات، والناحيه الثانيه من الناحيه النفسيه، من الناحيه السلوكيه، افهم مشاعر الولاد عشان ما تتعبش. ليه؟ انا النهارده عايز لان من ضمن الحاجات ان لازم يكون ليا ميعاد مع اولادي. ليا ميعاد مع اولادي؟ ميعاد. لازم. مش لازم يكون كلهم، ممكن كل واحد لوحده. ممكن اخلي الغداء هو ده الميعاد الاصلي نحن نتواصل فيه. نتواصل فيه. ممكن اخلي في رمضان الفطار او السحور. تمام كده؟ عندي المناسبات. تمام؟ عندي الواتساب ممكن يكون نوع من التواصل. عندي الموبايل ممكن اكلمه نوع من التواصل. تمام؟ فكل دي انواع. فانا النهارده بحاول اشوف الايه؟ ايه الانسب ليا؟ هل اعرف اجمعهم كلهم ولا اقعد مع كل واحد لوحده؟ اختار الاوقات المناسبه لكل حد وليا. بس في الاخر انا مركز على ايه؟ ان انا لازم يحصل ما بيني وبينهم حوار وعلاقه. طيب في جزء تاني بقى احنا اللي هو الفرق السرعات. وانت بتقعد هتلاقي في فرق بينك وبينهم. هو يا جماعه مش عيب ولا غلط ولا فيها مشكله ان انا ما افهمش ابني بالشكل الكامل ولا هو يفهمني بالشكل الكامل. اه انا اصلا ممكن ما افهمش صاحبي اللي في نفس سني ومن ايوه نفس صحيح، بيئتي بالشكل الكامل. فما بالك بابنك اه يعني. بالظبط. فانت نعم. برضو ايه، مش معضله يعني، هي ليست معضله، لكن في الاخر ابقى متفهم الفرق ده، متفهم منتبه لهذا. زي التفهم، الفرق بين الراجل والست اه في تفهم، صحيح هو صحيح، في فروقات ما بيننا. الواحد اه متفهم لدوره يعني، بالظبط. حتى مع يعني انتكاسة الفطرة اللي اه حصلت بالظبط. مؤخرا، اه لكن طبعا. لا زال العقلاء موجودين اه يعني. طبعا. انا نعم في اتفهم ده. اي نعم. ففي الاخر الفرق السرعات ده اتفهم ده. طيب تاني حاجه، انا ما بتكلم معاه زي خلاص، انت تبقى في حوار، يبقى اذا ما فيش اوامر، طالما في حوار ما ما فيش فيش اوامر. اوامر. اه اه لازم الحوار يكون اخد وعطاء. هل نقدر نقول صداقة زي صداقة متبادلة، ولا اللفظة لا لا، مش مش صداقه، صداقة؟ هو الاب هيفضل اب وابن يفضل ابن. اه يعني عفوا، لفظة ان انا يعني صديق بنسمع. لاولادي، اه صديق لاولادي، يبقى عايز اقول ايه، احد انواع الحوار او احد انواع التواصل الصداقه، احد انواعه. نعم. لكن افضل صديق على طول الخط الصديق ما بياخدش قرار. اه هو في صديق بياخد قرار لصديقه؟ لا طبعا صحيح. بي بي بي بيلزمه؟ ما يلزموش. يعني هي مرحلة انا من مرحلة حسن التعاون في والتربية. من ضمن يعني، انا قصدي ايه، انت بتتواصل مع اولادك في مراحل، اه من ضمن المرحله بيبقى في بتواصل برضه واكلمه نعم بكل هدوء وبكل بتاع، وفي الاخر امره نعم نعم ان هو في الاخر في بعض الحاجات هو مش هيعرف مصلحته اه زيي. تمام. في النهايه عايز اقول ان هو الفروق اللي هيبقى بيني وبينه دي، ان احنا لما نيجي نتواصل نتواصل باكتر من شكل، نعم زي احنا قلنا ان احنا ممكن نقعد مع بعض في اي وقت من الاوقات، خلاص ممكن نتواصل عن طريق الواتساب، عن طريق الموبايل، ممكن نفتح موضوع خاص بيا كان زمان وانا صغير، حاجات خاصه في حياتي، حصل كذا وكذا، وانتوا لو كنتوا مكاني كنتوا تعملوا ايه؟ نعم ويبدا بقى يتكلموا انا كنت عملت كذا. طب انا لما الاقي فيه كلام يعني سفيه ما سفهش منه، لما الاقي كلام بعيد خالص عن المنطق ما قللش منه. ما قللش منه، اه لانه مش احنا بنفتح حوار، نعم نعم فلازم يحصل ما بيننا، انا بحترم اللي صحيح. بيتكلم قدامي. طب هو بيقول كلام عجيب فعلا، ولا دماغه على قده خالص؟ نعم ما هو انا بدربه، احنا بنتدرب مع بعض، انا بتدرب عشان افهمه وهو بيتدرب علشان يتواصل معايا، نعم عشان يحس ان انا ابوه فعلا، ان انا قريب منه. وطبعا ده نفس الحكايه الام مع اولادها ومع بناتها. اي نعم فما ينفعش ان انا اقلل منه، ما ينفعش في الحوار زي ما قلت كده ان انا اعمل ادي اوامر، لان الحوار ما بيجيش بالاوامر. صحيح صحيح. خلاص كده. او ان انا اتكلم على طول هو يسمع، يبقى عامل زي محاضره اه انشائيه، انا بتكلم كاب وهو بيسمع كابن، مم. او ان انا اسمعه بس وما ردش عليه. تمام كده. هو طبعا انا اسمعه اكتر هو الاحسن عشان نعم. يطلع اللي عنده، لكن هل معنى ان انا اسمعه اكتر ان هو يتكلم على ان هو طول. يتكلم على طول انا ما لا ردش؟ خطأ. لا، نعم. بالعكس لازم يحصل ايه ده. فانا فدي حاجه. الحاجه الثانيه ان التواصل ما بيننا ليه لغه، له لغة. لغه التواصل. اه يعني مثلا في بعض الاولاد لغه التواصل احسن لغه التواصل ان انا اخرج معاهم. يعني ليس عفوا الحوار يكون قاصرا على ان اقعد واجيبهم قال حواليا طبعا. واتكلم اه معاهم، مش لازم لا ممكن طبعا. يكون الحوار ده بالخروج بالظبط او بالظبط. ما هو انا في الاخر ايه، احنا هو التواصل، احنا عايزين تواصل ليه؟ نعم. احنا بنقول ان عشان في افكار معينه ما بيننا احنا الاثنين غلط، فالمشاعر بتهرب، في مشاعر هروبيه، في مشاعر سلبيه، نعم خلاص كده، وبالتالي السلوك مش احسن حاجه. فانا عايز اعمل حاجه عشان اغير الافكار، وبالتالي اغير المشاعر، نعم وبالتالي السلوك يتعدل. نعم فانا عايز اغير افكاره ازاي؟ اغير افكاره، احنا هنخرج مع بعض. اه تمام كده. فانا عايز اقول له ان انا بخرج وبتكلم معاه عن طفولتي وزمان وكنا بنعمل ومش، وما بتكلمش معاه عن مثاليات، اه اه احنا ما كناش بنغلط، ما كناش بنعمل مش عارف ايه، ما كن نعم كل بقى اللي هو ايه، المثاليه اللي هي اه يعني وديه هو المساحة برضو ان هو ياخد وقته بالظبط. وياخد بقى نبدا حريته نتكلم بالكلام. معاه، نجيب بقى مثلا ايس كريم، نعم. هنروح مكان بيحبه مش عارف ايه، دي طريقه للتواصل، اسلوب من ضمن الاساليب يعني. نعم. شيخنا الحبيب، نفسي اكمل الحلقة ومستمتع باللقاء يعني، ربنا يحفظك لكن لضيق الوقت نكمل في حلقة قادمة إن بإذن شاء الله. الله. إن كل شاء الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد سعد الأزهري رضي الله عنك سيدنا، الله وجزاك الله يحفظك، خير. الله يبارك فيك. اللهم آمين. قضية الحوار مشاهدينا الكرام قضية في غاية الأهمية، وذكرها الشيخ محمد في أول الأسباب لحدوث سوء التواصل أو ضعف التواصل أو انعدام التواصل. مهم جدا جدا أن يكون بين الأب وبين الأم حوار مع الأبناء، وإلا ستنتج نتائج سلبية جدا أو نتائج كارثية بعد وقت طويل. ولذلك محتاجين نحط إيدينا على المشكلات تدريجيا إلى أن نصل إلى حلول بإذن الله سبحانه وتعالى. حاولوا تقعدوا مع أولادكم، ادوهم الفرصة يتكلموا وتسمعوا لهم. بلاش انشغال الأب الدائم زي ما شبهه الشيخ محمد، أنه يتحول إلى بنك أو اي تي ام أو حصالة وهو بس بيصرف فلوس وفي نفس الوقت يتغاضى او يهرب من المسؤوليه الاكبر هي مسؤوليه التربيه والمتابعه والرعايه وما شابه. وبلاش كذلك الام تتخلى عن دورها. قضيه الحوار قضيه مهمه جدا، نكمل باذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمته وبركاته.